بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرع المصنف عليه رحمة الله في كتاب الزكاة، قال: كتاب الزكاة تجب في 5 أشياء إلى آخر ما قال. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، والزكاة في الشرع هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. إذا نكتب التعريف: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال المصنف عليه رحمة الله: تجب الزكاة في 5 أشياء: بهيمة الأنعام، والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه 3 أشياء. قال: ونقد، والمقصود بالنقد أي الذهب والفضة. قال: وعرض تجارة، وعرض التجارة يعني السلع المعدة للبيع والشراء، للتجارة، عروض التجارة، سلع معدودة معدة للبيع والشراء. قال: وخارج من الأرض، والخارج من الأرض يعني كالحبوب والثمار، وهناك أيضا الركاز، وهناك أيضا المعادن تخرج من الأرض، وكل هذا سيأتي بيانه. قال: وخارج من الأرض وثمار، وخارج من الأرض والثمار، وخارج من الأرض والثمار، قوله هنا فصل الثمار عن الخارج من الأرض مع أنها من الخارج من الأرض، إلا أن الخارج من الأرض أشمل من الثمار. بدأ المصنف في بيان شروط وجوب الزكاة، الآن هو عرض الأشياء التي تجب فيها الزكاة، الأموال الزكوية، لكن الآن سيفصل كل واحد من هذه الأشياء التي ذكرها بالإجمال، سيذكرها تفصيلا. قال: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره إلى آخره. هذه شروط وجوب الزكاة، شروط وجوبها، نكتب عندها شروط وجوبها. قال: بشرط إسلام، وهذا الشرط الأول، بشرط الإسلام، فالكافر لا تجب في أمواله الزكاة. قال: وحرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، وما عنده من مال هو لسيده وليس ملك له، فالزكاة تكون في مال السيد. قال: وملك نصاب، ملك النصاب للأدلة التي ستأتي في بيان نصاب كل نوع من أنواع الزكاة، لابد من ملك النصاب، يعني لابد أن يكون المال قد بلغ النصاب إذا كان يشترط فيه النصاب، والنصاب يختلف من مال إلى مال، سيأتي بيان النصاب لكل مال من أموال الزكاة. قال: واستقراره، ملك النصاب واستقراره، معنى استقراره يعني استقرار الملك، يعني تمام الملك، لأن الملك أحيانا يحصل لكن لا يستقر، فإذا حصل الملك ولم يكن مستقرا لا تجب الزكاة، تجب الزكاة إذا استقر الملك. كيف يستقر الملك وكيف لا يستقر؟ سيأتي عندنا في كتاب البيوع بيان لصور كثيرة يظهر فيها ونعرف منها أن المال أو الملك لم يستقر. من ذلك مثلا البيع بشرط الخيار، البيع بشرط الخيار، الملك في حال الخيار، ما دام الخيار قائم بين البائع والمشتري نقول هذا الملك للسلعة أو للمال عرضة للفسخ في أي لحظة، فإذا كان هذا المال عرضة للفسخ فإذا هو ملك غير مستقر، لا تجب فيه الزكاة، لا تجب الزكاة إلا إذا استقر الملك. إذن البيع في زمن الخيار، تعرفون ما معنى البيع في زمن الخيار؟ سيأتي باب خاص اسمه باب الخيار يفصل فيه هذا الأمر، لكن الآن بإجمال، لو اشتريت من شخص سلعة وأعطيته 100 ريال وأخذت هذه السلعة واتفقت معه اتفاق مبدئي أنه لكما أن الخيار لكما لمدة مثلا 3 أيام، لكل منكما أن يفسخ في هذه المدة اللي هي 3 أيام، نسمي هذا البيع بيع بشرط الخيار. طيب البيع في شرط الخيار في هذه الفترة هل الملك مستقر؟ الجواب لا، لأن الذي أخذ السلعة والذي دفع المال، يعني أحد الطرفين أخذ المال والطرف الثاني أخذ السلعة، البائع أخذ ماذا؟ أخذ المال، والمشتري أخذ ماذا؟ أخذ السلعة. كل واحد منهما أخذ شيئا، لكن ملكه لهذا الشيء ليس مستقر، قابل للفسخ في أي لحظة. هذا معنى يقول لابد من استقرار الملك. ويمثلون له أيضا بقضية العبد المكاتب، يقولون العبد المكاتب يمكن أن يفسخ عقد الكتابة في أي لحظة، لكن بيع الخيار أوضح. قال المصنف: وسلامة من دين ينقص النصاب. وسلامة من دين ينقص النصاب، معنى هذا إذا كان الإنسان عنده مال لكن عليه ديون تنقص النصاب، فإنه لا تجب عليه الزكاة. لنفرض أن النصاب 500 ريال، هب هذا النصاب 500 ريال، مثلا يعني، وهو النصاب قريب هذا، قريب من هذا، من هذا الرقم. فإذا كان النصاب 500 ريال ورجل عنده 1000 ريال في جيبه، أليس هذا عنده نصاب؟ نعم عنده نصاب، هل تجب عليه الزكاة؟ ننظر، مسلم حر يملك النصاب، استقر هذا الملك لأنه ما في خيار. سلامة من دين ينقص النصاب، هل عليه ديون؟ فنسأله: هل أنت مدين لأحد؟ قال: نعم، مدين لرجل 800 ريال. معناه هو كم يملك؟ لا يملك إلا 200. هل 200 نصاب؟ الجواب لا. إذن وسلامة من دين ينقص النصاب، قد يكون عنده مبلغ كبير لكن عليه ديون تزيد، أو إما أن تزيد على ما عنده من مال، أو تكون أنقص لكنها تنقص النصاب. طيب هذا الذي عنده 1000 ريال عليه دين 2000 ريال، 2000 ريال، هل هذا عنده نصاب؟ الجواب لا، ما عنده نصاب، بالعكس هو مديون. قال: وسلامة من دين ينقص النصاب. لماذا؟ نقول لأن الحول انقطع بنقص النصاب، مدام نقص النصاب بهذا الدين فإذن لا تجب عليه الزكاة. قال المصنف: ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. الآن الشروط مرة أخرى، ذكر المصنف إلى الآن كم شرط؟ مضي الحول هو السادس، إذن الإسلام الأول، حرية الثاني، ملك النصاب الثالث، استقرار الملك الرابع، سلامة من دين الخامس، السادس مضي الحول، الحول يعني السنة كاملة. قال المصنف: مضي الحول، لو أن الحول لم يمضي على هذا المال هل يجب في المال زكاة؟ الجواب لا. مثاله: رجل عنده 10,000 ريال ملكها في يوم واحد من أول السنة، ملك 10,000 ريال، هل تجب عليه الزكاة اليوم؟ لا، لابد من مضي حول على هذا المال. بقي هذا المال عنده في يوم واحد 11، في يوم واحد 11 يعني بعد مضي كم شهر؟ 10 أشهر، اشترى بهذا المال ثياب وملابس ومشتريات للبيت وأثاث للبيت، فأفنى هذه 10,000، نقول إيش؟ لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يمضي حول على هذه 10,000، نقصت أو صرفت قبل مضي الحول. لكن لو أن هذا الشخص الذي ملك 10,000 ريال في يوم واحد من أول السنة، يعني بقي عنده هذا المال إلى أن جاء 1 في السنة التي تليها، في 2 بعد سنة ويوم اشترى، نقول إيش؟ يجب عليه الزكاة في 10,000 الماضية تلك لأنه حال عليه الحول. قال المصنف: مضي الحول إذن هو شرط، لكن استثنى، قال: إلا في معشر. إلا في معشر يعني إلا في الأموال التي نخرج فيها العشر، فإن هذه لا يجب فيها مضي الحول. إذن الأموال الزكوية نشترط فيها مضي الحول إلا بعضها ليس جميعها، فالخارج من الأرض الحبوب والثمار لا يجب فيه مضي الحول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، ما قال بعد مضي حول. إذن الحبوب والثمار تخرج زكاتها يوم حصادها ولا نشترط مضي حول عليها، وهذا معنى قوله إلا في معشر. كذلك الركاز إذا وجد الإنسان ركازا خارج من الأرض وهو ما كان من الأموال مدفونا من دفن الجاهلية فهذا لا تجب فيه مضي الحول. إذا أخرج الركاز وملك هذا الركاز وهو من دفن الجاهلية فإنه يخرج زكاته في الحال. طيب، قال المصنف: إلا في معشر، وهذا يشمل الحبوب والثمار والركاز والمعادن التي تخرج من الأرض والعسل كما هو المذهب، كل هذه معشرات لا تجب فيها أو لا يجب فيها مضي الحول. إذن قوله ومضي الحول استثنى من هذا كم شيء؟ استثنى ثلاثة أشياء. الأول المعشر فإنه لا يجب فيه مضي الحول. الثاني قال ونتاج سائمة. نتاج السائمة، ما هي السائمة؟ السائمة التي ترعى من الإبل أو البقر أو الغنم، هذه إذا بلغت النصاب فإنه تجب الزكاة فيها بشرط أيضا مضي الحول. لكن نتاجها، ما هو نتاجها؟ يعني ما تنتجه ما تلده من إبل أو بقر أو غنم، فإن هذه المولودات لا نشترط فيها مضي الحول، وإنما نشترط مضي الحول في ماذا؟ في أصلها. مثال ذلك، إنسان عنده، هب أن عنده مثلا 500 من الغنم، 500 من الغنم، لا تجب الزكاة في هذه 500 حتى يحول الحول، فهو ملك 500 رأس من الغنم في يوم واحد واحد من السنة. الزكاة ستجب متى؟ بعد مضي الحول، يعني في 30 واحد. إذا انتهى 30 واحد وجاء 1 واحد الذي بعده فإن الزكاة تكون قد وجبت. طيب، هب أنه بعد مضي سنة وجدنا عنده 600 رأس من الغنم، 500 الأولى ومئة زادت، ما هي نتاج؟ ما معنى نتاج؟ يعني ولدت مولودة. فهل يزكي الأصل أم يزكي الأصل والنتاج؟ الجواب يزكي الجميع، يزكي الأصل ويزكي النتاج. هنا سيأتي الإشكال، الأصل حال عليه الحول، لكن نتاج السائمة ما حال عليه الحول، فكيف وجبت الزكاة في النتاج ولم يحل عليه الحول؟ نقول لأن مضي الحول على النتاج ليس بشرط، ونقول هذا النتاج حوله حول إيش؟ حول أصله. إذا حال الحول على أصله فإن الزكاة تجب في الأصل وفي الناتج ما نتج من هذا الأصل. يستدلون لهذا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل السعاة والعمال يأخذون الزكاة ما كانوا يسألون عن هذا النتاج، هذه متى ولدت وهذه متى ولدت، يأخذون على الموجود، على النصاب الموجود، فدل ذلك على أن نتاج السائمة حوله حول أصله. إذن هذا المستثنى الثاني. المستثنى الثالث ما هو؟ قال المصنف وربح تجارة. ربح التجارة كذلك لا يجب فيه حولا يعني مضي الحول، ويكون الربح حوله حول أصله. مثال ذلك، لو أن رجلا يعمل في التجارة وعنده رأس مال 10,000 ريال، ابتدأ في أول السنة يوم واحد واحد ب10,000 ريال اشتغل فيها بالتجارة، متى تجب الزكاة في 10,000؟ بعد مضي إيش؟ الحول. بعد مضي الحول وجدنا عنده بدل 10,000 20,000، معنى 10,000، 10,000 الأولى هي التي الأصل التي مضى عليها الحول، والعشرة الثانية هي ربح التجارة، ربح حصل في أثناء السنة، فهل العشرة الثانية حال عليها الحول؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة فيها. الجواب بل تجب. كيف وجبت في العشرة الثانية والحول لم يمضي عليها؟ نقول لأن حول هذه العشرة الثانية حول أصلها، لأن هذا ربح تجارة فحوله حول أصله. اتضحت هذه الصورة؟ إذن ثلاثة أشياء تستثنى من مضي الحول: الأول المعشر، والثاني نتاج سائمة، والثالث ربح تجارة. قال المصنف وإن نقص في بعض الحول يعني النصاب ببيع أو غيره، الحكم ما هو؟ إذا نقص في بعض الحول سينقطع الحول، سينقطع الحول. إن نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا من الزكاة، لا فرارا، اكتب عندها من الزكاة، انقطع. إذن إذا وجد النصاب، نحن قلنا شخص عنده نصاب في أول السنة، بعد 6 أشهر نقص النصاب، كان عنده 1000 ريال، بعد 6 أشهر اشترى 800، ما بقي عنده إلا 200، في يوم 1/6 أصبح يملك 200 لأنه صرف 800 ريال، انقطع الحول. في 1/7 ملك 500 ريال، رجع الحول من جديد، ابتدأ حول جديد. إذن حوله سيبدأ كم؟ مثاله هذا الرجل في يوم 1/1 من السنة كان عنده 1000 ريال، ابتدأ الحول ولا لا؟ ابتدأ الآن الحول. في 1/6 من نفس السنة اشترى 800 ريال من 1000، بقي عنده 200، انقطع الحول. واضح هذا؟ طيب في 1/7 من نفس السنة ملك 400 ريال، فوق 200 يعني صار عنده كم؟ 600 ريال، والنصاب نقول مثلا 500، النصاب 500 في، يعني نفترض أن النصاب 500 لأن النصاب ما هو ثابت، النصاب مختلف متغير، سيأتي بيان، متغير بحسب سعر الذهب والفضة. إذن بعد 6 أشهر ما الذي حصل؟ نقص النصاب. نعيد المثال مرة ثانية، في 1/1 كان يملك 1000 ريال، في 1/6 نقص إلى 200، في 1/7 زاد إلى 600، متى يزكي؟ إذا نصابه بدأ الآن من 1/7، أما 1/1 الحول الذي بدأ في 1/1 انقطع، والآن بدأ حول جديد من اكتمال النصاب الثاني، يعني في 1/7. قال المصنف: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره، يعني غير البيع، إما باع ما عنده من نصاب أو غير ذلك، وهب أو أعطى أو أي شيء، قال لا فرارا انقطع، لكن لو فعل هذا فرارا من الزكاة لا ينقطع. يعني إنسان عنده مبلغ من المال فيريد أن يفر من الزكاة وأن يهرب من الزكاة، فيقول أشتري بهذا المال شيء حتى ينقطع النصاب، ثم بعد ذلك أرجع وأبيع هذا الشيء وأرد المال كما هو. فهمت الحيلة؟ هذا لا يجوز، ومن فعل مثل هذا فإن الزكاة لا تسقط عنه. عنده مثلا 100,000 ريال، فيخشى أن يحول الحول على 100,000 ريال فتجب الزكاة في 100,000 ريال، فماذا يفعل؟ يقول مثلا بعد 6 أشهر أو قبل انتهاء السنة أشتري سلعة من السلع، أشتري أرض ولا أشتري بيت ولا أشتري سيارة، ثم أبيع هذه السلعة حتى ينقطع النصاب. فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة لم يجز ولا ينقطع النصاب، تلزمه الزكاة. قال المصنف: وإن أبدله بجنسه فلا، يعني فلا ينقطع، فلا أي فلا ينقطع. كيف أبدله بجنسه؟ إذا كان عنده نصاب من غنم فباع هذا الغنم بغنم آخر أيضا نصاب، يعني عنده مثلا 100 من الغنم، 100 من الغنم نصاب، باعها بمئة أخرى من الغنم، هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول. عنده 100 من البقر باعها بمئة من البقر، لا ينقطع الحول، باعها بجنسها. عنده ذهب باعه بذهب، عنده فضة باعه بفضة، وهكذا، أو باع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، لا ينقطع. لماذا؟ لأنه تقريبا جنس واحد فلا ينقطع. قال المصنف: طبعا الذهب غير جنس الفضة، لكن كلاهما تعتبر العبرة في الزكاة فيها واحدة وهي القيمة، لأنها أثمان. قال: وإن أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع. إذن إذا أبدله بغير جنسه انقطع، إلا إذا كان فرار من الزكاة فلا ينقطع. وإن أبدله بجنسه لا ينقطع أصلا لأنه لم يختلف شيء. قال المصنف: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. إذا قبض الدين زكاه لما مضى. مرت معنا قبل قليل مسألة تتعلق بالدين، والآن مسألة أخرى أيضا تتعلق بالدين. ما هي المسألة الماضية؟ كنا نقول إذا كان عليه دين فينقص النصاب فإنه لا يزكي، معنى أن الدين التي الديون التي يطالب بها تؤثر في النصاب. واضح هذا؟ طيب، يعني تنقص، نقول تنقص المال اللي عنده، لكن قد ينقص نصابه ولا ينقص. يعني لو أن شخص عنده 1000 ريال وعليه دين 400 ريال، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي كم؟ يزكي الباقي 600، نعتبر أن هذا يملك 600 ريال. طيب الآن العكس، إذا كانت له هو ديون عند الغير، يعني عكس الصورة الأولى، فهل الديون التي له هو التي يحتاجها هو ويطالب بها هو غيره، هل يزكيها أو لا يزكيها؟ قال المصنف نعم يزكيها، فالديون التي عند الآخرين يزكيها، لأنه هو في الحقيقة ما يملكه ما هو؟ هو يملك الموجود ويملك ما له عند الناس، وما يطالبه به الغير لا يملكه. تصوروا الآن هذه المسألة، هذا الشخص عنده 1000 ريال تحت يده، 1000 ريال، ويطالب 500، وله دين 1000 ريال، يزكي ماذا؟ نعيد، تحت يده 1000 ريال وعليه دين كم؟ 500 ريال، إذن هو يملك كم؟ 500، وله ديون عند الناس قيمتها 1000 ريال، إذن هو كم يملك؟ 1500، فالزكاة التي تجب عليه كم؟ 1500، زكاة 1500. لكن المصنف يقول وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، معناه لو لم يقبض الدين ما نوجب عليه الآن، لأن هذا الدين قد لا يأتي وقد يأتي، زكاته متعلقة بذمته، إذا قبض هذه الديون فإنه يزكيها. إذن في المثال الذي ذكرت الآن سيزكي كم؟ تذكرون المثال؟ المثال الذي قلت تحت يده 1000 ريال عليه دين 500 ريال، وهناك 1000 ريال له يطالب بها الغير، نقول 500 التي يطالبك بها الناس هذه ما تزكيها، أنت تملك الآن 500 ريال تزكيها تحت يدك، والألف التي تريدها أنت من الناس مطالب بزكاتها إذا قبضتها، فلو قبضها بعد 3 سنوات يزكي ماذا؟ يزكي لمدة 3 سنوات. هذا هو المذهب، أنه يزكي لما مضى، لكل ما مضى، استلمها بعد 10 سنوات يزكي ل10 سنوات، وهكذا. من أهل العلم من يفرق بين الديون التي على المليء والديون التي على غير المليء. طبعا إذا كان الدين الذي تطالب به أنت عند رجل مليء، ما معنى مليء؟ يعني قادر وباذل، قادر وباذل، بعض الناس قادر لكن غير باذل مماطل، فإن كان قادرا مليئا باذلا فمعنى فعلا الزكاة تجب عليك لكل ما مضى، لأنه أصبحت الآن وضعك هذا المال عند غيرك فرار من الزكاة، أصبح هذا حيلة للهروب من الزكاة، كأنك وضعت أمانة عند الغير، لو جئت لجارك وقلت له تفضل هذه 1000 ريال ضعها أمانة عندك، تزكيها ولا ما تزكيها؟ تزكيها، هذه تحت يدك، هذه ليست ديون، هذه تزكيها، لأن هذا المال تحت يدك وضعته بإرادتك، تستطيع أن تأخذه في أي لحظة، وهذا مثله. لكن الدين نقول لا يزكيه إلا إذا قبضه، فقط هذا الفرق، إذا قبضه من الغير يزكي لكل ما مضى. ومن أهل العلم كما ذكرت يفرق بين المماطل أو الفقير وغير الفقير، فيقول إذا كان الدين على مليء فإنه يزكى إذا قبض لكل السنوات الماضية، وإن كان عند مماطل أو فقير فإنه يزكى مرة واحدة إذا قبض لسنة واحدة. المصنف ماذا قال؟ وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، معناه إذا قبض الدين بعد 10 سنوات يزكي لكم سنة؟ ل10 سنوات. قال المصنف وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم أيضا، إذن عند كلمة سوم اكتب رقم 7، هذا الشرط 7. قال بهيمة الأنعام يشترط لها شرط زائد، ما هو؟ السوم. ما هو السوم؟ السوم المقصود به الرعي، أن ترعى المباح، يعني أن تعيش على الرعي ولا تعيش على الإطعام، بمعنى أن صاحبها يطلقها تأكل في الصحراء، تأكل في الخلاء، تأكل في الشجر، لكن إذا كان صاحبها هو الذي يطعمها وهو الذي يشتري لها الطعام، يشتري لها الشعير ويشتري لها الضرمة مثلا، فهذا ليست سائمة، هذه لا تعتبر سائمة. قال المصنف وشرط لها في مهيمة الأنعام سوم أيضا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا في كل إبل سائمة، وقال وفي الغنم في سائمتها، يعني لما جاءت حديث الصدقة كانت مقيدة بالسوم. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى بيان نصاب الإبل، قال ونصاب إبل خمس وفيها شاه. نفهم من هذا أنه من عنده أربع من الإبل هذا لا يزكي شيئا، هذا لا يزكي شيئا. لا. اكتب ما هي؟ قال وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم أيضا، هذا الشرط السابع للزكاة. ذكرنا الآن شروط وجوب الزكاة ما هي؟ قلنا الإسلام والحرية وملك النصاب والاستقرار والسلام من الدين ومضي الحول في غير المعشر وإيش والسوم إذا كانت بهيمة الأنعام. طيب يعني بهيمة الأنعام الآن تجب، بهيمة الأنعام تجب الزكاة في ماذا؟ في السائمة منها فقط، وغير السائمة لا تجب فيها الزكاة. ونصابها قال وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، إذا كان عنده خمس من الإبل ففيها شاة واحدة، وفي عشر شاتان. طيب وإذا كان عنده تسع فشاة واحدة، ثمانية فشاة واحدة. قال وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، ثلاث شية. طيب إذا كان عنده 12 من الإبل شاتان، 12 شاتان، 14 شاتان، 15 ثلاث شية. قال وفي 20 أربع، يعني أربع شية، وفي 25 بنت مخاض. الآن اختلف الواجب. إذن من خمس، في الخمس والعشر والخمسة عشر والعشرون، كل هذه تكون الزكاة من إيش؟ من الشياة. فإذا بلغت 25، إذا بلغت 25 قال ففيها بنت مخاض. بنت المخاض ما هي؟ قال المصنف وهي التي لها سنة، يعني التي أتمت سنة يقال لها بنت مخاض من الإبل. ليش يقال لها بنت مخاض؟ قالوا لأن مثل هذه التي أمضت سنة، تمت سنة، غالبا تكون أمها ماخض يعني حامل، تكون أمها قد حملت بغيرها. قال وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان. لماذا يقال بنت لبون؟ لأن أمها في الغالب قد ولدت وهي الآن ترضع. قال وفي 46 حقة. من هي الحقة؟ قال هي التي لها ثلاث، يعني أتمت ثلاث سنوات وقال لها حقة، حقة يعني أصبحت كبيرة تستحق أن يطرقها الفحل. قال وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع سنوات، أمضت أربع سنوات يقال لها جذعة. ليش جذعة؟ لأنها أسقطت أسنانها وبدأت تخرج الثنايا، ستخرج ثناياها، يعني بدأت تسقط أسنانها لتخرج أسنان جديدة. قال وفي 76 بنتا لبون يعني ثنتان من بنات لبون. قال وفي 91 حقتان، ونحن عرفنا أن الحقة التي لها ثلاث سنوات وبنت اللبون التي لها سنتان. قال وفي 121 ثلاث بنات لبون، في 121 ثلاث بنات لبون، وبنت اللبون قلنا هي التي أمضت سنتين، أكملت سنتين. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني بعد 121 هكذا تصبح القاعدة. القاعدة بنت لبون في كل 40 وحقة في كل 50. معناه لو كان عنده 130 فما هو الواجب؟ 130 في 130، لا ما ينفع ثلاث بنات لبون، بنات لبون ب40 وثلاث 120، أنا أقول 130 معناه نقول لا خطأ المسألة بالحساب، معناه سنقول 130 معناه نقول 40 و40 كم 80 حطوا عليها 50 130. طيب 40 و40 يعني كم بنت لبون؟ بنتا لبون وحقة واحدة. طيب لو كان عنده 140، المسألة سهلة، مسألة حساب يعني تحتاج إلى تركيز، معناه 40 و40 و40 و40 ولا لا؟ لا غلط، أنا قلت 140، إيه معناته حطة تاني بمئة وبنت لبون، وبنت لبون بأربعين. لو كان عنده 150 معناه ثلاث حقاق، ثلاث خمسينات، 160 أربع بنات لبون وهكذا. طيب قال وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، يعني الذي أتم سنة من البقر، أو تبيعة. لاحظوا في كل ما مضى في الإبل كنا نقول بنت مخاض، بنت لبون، ماذا؟ حقة، جذعة، إناث وليست ذكور، يعني ما تمت سنة من الإناث، من إناث الإبل، ما أتمت سنتين من إناث الإبل، ثلاث من إناث الإبل، أربع من إناث الإبل. لكن هنا في البقر اختلف الوضع، قال أقل نصاب البقر 30، معناه لو كان عنده 29 من البقر ليس فيها زكاة، إذا بلغت 30 ففيها الزكاة. ما زكاة 30؟ قال تبيع أو تبيعة، هو مخير، إما أن يخرج ما تم له سنة من الإناث أو من الذكور. قال وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة. ثم قال وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وهي التي لها سنتان، يعني أتم السنتين، لكن هنا لم يقل مسن، معنى ما يجوز، لا يجوز أن يخرج من الذكور، لا يخرج من الذكور إلا في التبيع بدل التبيعة، يجوز ذلك، غير كذا لا، لا يجوز ذلك. طيب قال المصنف، ماذا قال المصنف؟ قال وفي 60، ماذا في 60؟ قال وفي 60 تبيعان، لأن 30 و30 60. قال وفي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، هذه القاعدة. إذن إذا كان عنده 70 سيكون تبيع أو تبيعة ومسنة، 80 مسنتان، 90 ثلاث، طيب ثلاث تبيعات، كم 100 ولا إيش قلنا؟ 90 100 مثلا، 100 يعني 30 و30 و40 تبيعان ومسنة. انتقل المصنف إلى نصاب الغنم، قال وأقل نصاب الغنم 40، معناه لو عنده 39 من الغنم لا تجب فيها الزكاة. قال 40 وفيها شاة واحدة، وفي 121 شاتان، وفي 121 شاتان. طيب إذا كان عنده 120 فقط شاة واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. قال وفي 101 ثلاث، يعني ثلاث شياه، وفي 200، قال وفي 201 ثلاث شياه، وفي 201. طيب إذا كان عنده 200 فقط كم فيها؟ شاتان. فإذا أصبح عنده 201 ثلاث شياه. طيب كم عمر هذه الشياه؟ سيأتي بيان عمرها كم. قال وفي 201 ثلاث إلى 400، إذا بلغت 400 ففيها 4 شياه. قال ثم في كل 100 شاه، إذن من 201 إلى 399 هذه فيها 3 شياه، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، إلى 500 ففيها 5 شياه، إلى 600 ففيها 6 شياه، وهكذا تمشي، تصبح القاعدة في كل 100 شاه. إذن ما هي الأرقام أنصباء الغنم؟ 40 شاة واحدة، النصاب الثاني 121 شاتان، ثم 201 فهذه كم؟ 3، ثم 400 فهذه 4، 500 5، 1000 10، وهكذا. قال المصنف ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. والشاة بنت سنة، إذن الذي يخرجه ما هو؟ الذي يخرجه هذا، قال إذا كان سيخرج من الماعز فيخرج بنت سنة. ما معنى بنت سنة؟ يعني أمضت سنة وهي من الإناث، لا يخرج من الذكور. قال ونصفها من الضأن، معناه إذا كان سيخرج من الضأن فإنه يخرج ما أتم ستة أشهر، نعم ونصفها من الضأن. قال المصنف والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد، كالمال الواحد. ما هي الخلطة؟ أن يأتي اثنان كل واحد منهما عنده شيء من بهيمة الأنعام فيخلطانها، فإذا خلطاها فإن الزكاة تكون في هذا المال المخلوط زكاة واحدة، وهذا قد يكون أضر وقد يكون أنفع بالنسبة لأصحاب المال. من ذلك مثلا لو كان الأول عنده 20 من الغنم والثاني عنده 20 من الغنم بدون خلطة، ما الذي يجب في 20 الأولى في مال الأول؟ لا شيء، وفي مال الثاني لا شيء لأنه أقل النصاب 40، لكن بالخلطة شاة واحدة، معناه ستجب نصف شاة على الأول ونصف شاة الثاني يتحمل أيضا نصف شاة. إذن الخلطة هنا يعني كانت أكثر كلفة. طيب صورة أخرى، لو كان أحدهم مثلا عنده مثلا 100 والثاني عنده 110، 100 كم فيها؟ شاة واحدة. والمئة وعشرة كم فيها؟ أو 120 كم فيها؟ شاة واحدة. فإذا جمعناها أصبحت كم؟ 220، معناه فيها 3 شياة، إذن زادت كل واحد سيكون عليه شاة ونصف، وهكذا، وقد تنقص عليهم وقد تقل عليهم. نعم. قال المصنف والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالمال الواحد. اكتبوا هنا عندها شروط الخلطة، المقصود بشروطها، طبعا قال المصنف بشرطها، الخلطة بشرطها. ما هي شرط الخلطة؟ اكتبوا عندها عند كلمة بشرطها، وهي واحد، أو نقول وهي الاشتراك في مراحٍ. المراح يعني المبيت، أن تشترك في المبيت، في مراح، ميم راء ألف حاء، مراح المبيت. ومسرح، ما هو المسرح؟ المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى. وفي محلب، إذا لابد من اشتراكها في إيش؟ مراح ومسرح مكان الاجتماع، ومحلب مكان الحلب، وفحل يعني كل القطيع فحل واحد لا يختص كل مال بفحل خاص، ومرعى. إذا اشترك في هذه الأمور فإنه الخلطة تصير يعني يصبح هذا المال كالمال الواحد، بشرط إيش؟ أن يشترك في هذه الخمسة. ما هي؟ أن يشترك في المراح وفي المسرح وفي المحلب وفي المرعى وفي الفحل. طيب قال المصنف عليه رحمة الله باب زكاة المكيل، ونقف هنا لنكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.